وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، لأن المرتهن ما بيملك يبيع. أنت إلك معي 1000 ليرة وأنا حاطط عندك هالكتاب هالثوب هالسجادة رهن، أنت إلك تحبسها لحتى تستوفي دينك بتفكها تعطيني إياها تبيعها. لا، في قبل تبيعها أنت بأقل مما تسوى، إلى قيمة عندي أكثر مما أنت تظن. فأنا قبل ما أموت جعلت وصيا على أموالي وأولادي وقضاء الديون اللي علي، فهذا بيكون مقامي، ببيع الرهن وبيقضي لك دينك، لأن الدين حل بموته. لو كان الدين مؤجل ما لك حق تطالبني ليأتي الأجل، لكن بالموت ما بقى مؤجل، حل الأجل بموت المدين، لأن الدين حل بموته والوصي قائم مقامه. أيوة. ولو كان الراهن حيا كان له بيعه لإيفاء الدين بأمر المرتهن كذا. هذا يعني الأصيل، إذا قلت لك أخي أنت بتأذلنا نعرض لا تسلمه للمشتري إلا حتى نعطيك ديناتك، بس فرجيها، فردت له أنت السجادة العجمية مراسي وكذا، قديش أخي بدك حقها؟ 100,000؟ لا، 200,000؟ لا، كذا، بعناك. إيه، هات مصاري، تفضل هي ديناك. إن بقي شيء من سما يعني كان بيعها أكثر من حق الدينات بياخذوا المالك، والمشتري أخذ الرهن. شايف كيف؟ كذا فكذا هذا. فإن لم يكن له وصي، هذا مات مو طرقت عليه حادثة، ما استعد، ما انتبه، ما عم تصير هلا الحوادث الفجائية بهالسيارات. اجتنا سؤال اليوم على بكرة، امرأة ماتت بحادث بالظاهر السيارة ومعها بنتها، المرأة اللي ماتت بنتها معها بالسيارة، مظبوط، نقلوني التركة، ماتت المرأة وزوجها وارث وأمها وبنتها وأخوي أشقاء، الزوج إلى الربع، البنت إلى النص، الأم إلى السدوس، الأخوة الأشقاء بإيد واحد، 3 أخوات أشقاء وأخت، يتقسم الواحد على 7. قال بعد ب5 دقائق ماتت بنتها، كانت الظاهر معها بالسيارة، صارت مناسخة. مين التركة للبنت الثانية؟ قال الزوج الأولى أبوها للبنت، وأم الأولى جدتها، وأخوة أخوة الأولى أخوالها. قلت لهم أخوالها ما بيرثوا، الميراث بيتقسم على 6، ميراث الثانية البنت ينقسم حصتها تقسم على 6، لأنه شو قلنا؟ جدة، هي أم الأولى جدة الثانية، جدة إلى السدوس، وال شو قلنا نحن؟ والأب وهيك، أي أبوها، الأب أبوها بياخذ الباقي، مسألة من 6 صلحناها. المهم بقى الشاهد هذه مو موصية ولا حاسبة حسابها، وحادث السيارة راحت هي وبنتها. إيه، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك. القاضي له سلطة، كما قال رسول الله أنا ولي من لا ولي له، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي. مين أهل لها المسائل؟ مين بيبيع؟ مين بيشتري؟ مين بتعرف؟ بعتناك يا فلان، روح بيع الرهن اللي عند فلان، اقضي له دينه، من زاد شيء طده للتركة. ايوه، لأنه هذا الضمير، لأنه ضمير عائد على القاضي، لأنه نصب بمصالح المسلمين والنظر لهم عند عجزهم، والنظر فيما ذكرنا هذا النظر، لأنه يحتاج إلى قضاء ما عليه من الديون الحائلة بينه وبين الجنة. هيك عبارة بتخلينا نحرك أنفسنا شوية. روح أخي، روح أطيب ذيناته للزلمة اللي عم تستلعن عليه، الحائلة بينه وبين الجنة. لك جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ميت مشان يصلي عليه، قال له عليه دين؟ قال له نعم. قال له يصلوا عليه، ما رضي يصلي الرسول. أظن سيدنا علي قال له علي يا رسول الله ديناته، فصلى الرسول عليه لما تكفل سيدنا علي بقضاء الدين. فمعناتها سيدي الدنيا ما بتغني عن الآخرة. ومين منكم دخيلكم إذا بتعرفوني بهالحوادث اللي جرت في الدنيا كلها، مين عم ياخذ معه من ماله شيء؟ أبدا أبدا. نسأل الله أن يبصرنا بأمر الآخرة. بين الاستشارة تبع التجار تجد بضائع مين حاجة لا الدين، من عم يلك هذا الدين؟ لكن طبعا الحديث الشريف أعطاك حل للقضايا كلها، أنه أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. وهيك في حديث، هاي أول وحدة بدك تبين. ثانية، هذا إذا أنت هلأ بينت بكرة بتغير لأنك عم تتجر، بدك تعلم أولادك إنه يا ابني أنا في إيدي حساب عند السماء والبقاء واللحاف والكذا. فإذا أنا متت ولو فجأة أوفوا الديون اللي عليه، هي وصية. من جملة المسألة اللي سئلت عنها اليوم، هي شيت البنت اللي مات. المهم قال إيه، عم تقول البنت اللي ماتت، أمها عم تقول اللي خلفت الزوج والأم والبنت، قال أمها عم تقول إنه أنا تلت مالي وصية للجامع، وفي إلها مدرسة قالت لها لا هاتي نحن ما نصرفهم. قلت لها لا، مثل ما وصت إذا كنت كاتبة. قال لا مو كاتبة. طيب الورثة صدقوكي؟ قالوا لي ايه. قالت لي ايه بالتليفون عم تحاكين. قالت لي ايه صدقوني. قلت لي لا، لا تغيري من كلمات صاحبة الوصية ولا حرف، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. لا تبدلش. مما جاء معنا أظن اليوم، قالوا إذا بدك تنفذ الوصية واللي أوصى ما قدم وأخر، قال أنت بتنفذها حسب الترتيب الكتابي. قال طالعوا لي حجة بدل. هذا إن كانت بالنوافل كمان، كل نوافل هو حاجز، هو حاجز عن نفسه. طالعوا لي حجة بدل، عملوا لي سبيل وفعلوا كذا وفعلوا كذا. إذا المال ما كفى بتبدأ بالأول ثم الثاني. هيك إجت معنا اليوم أظن أو امبارح. قال ومن قالوا للإمام محمد على هالكلمة الديون الحائلة بينه وبين الجنة، قال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة ألا تؤلف لنا في الزهد والرحائل يعني والتصوف كتابة إمامها، إمام مقتدى به ومعتبر له. اذا الفت لكم كتاب البيوع. هذا زهد. شو قال؟ اذا انت بعت الكتاب وفي عيب ما بينته ما بيجوز لك. عم يعلمك التقوى، عم يعلمك تكون انت محاسب لنفسك، عم يعلمك الورع، وهذا هذا منتهى التقوى. اذا انا انتصبت من نفسي ضد نفسي بقى احسن من هيك. لو العالم الاسلامي كله هيك ولا بقى احلى من هيك. إيه والله حققنا بذلك. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز. انا بدي اديها من عند فلان، وقال ما بدينك الا برهن. طيب ما معي شيء زايد ارهنه. يا استاذ سعيد دخيله، انت عندك الكاز، عندك التحفة الأثرية، إغنية حط رهن. قلت لي تفضل جاهز، ما في شيء. ما بيصح له يمدها يا حبيبي، شو هالحكي هذا؟ إجا له ضيف ورمى سيكارة حرقها، من تمدها ما بيصح له يستعملها. المرتهن لا يستعمل الرهن إلا بإذن. الرهن شيء والاستعمال شيء آخر، ما بيصح له. كتاب إذا رهنته عندي ما بيصح له يفتح وقرأ فيه. فلما بيجي بقى بيستعمله إجا معنى أمر، معنى إنه ركب الدابة التي هي رهن وعطبت ماتت وانت راكبها، ضمنتها ضمنتها والدين بتمت ما هو. أما إذا هلكت من غير تعدي هلكت بالدين. هذا الفرق بين الاستعمال وعدمه. تبات عليك انت تطليعتك بتدل على استغراب هون اللي بجنبك. ايه انت شو واضحة الملأة. ايه الله يحفظك. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز، وان لم يسمي ما يرهنه به. طيب انا راح برهنه هالكاز هذا الاثري، الله اعلم قديش حقه، بميتين ورقة لما بألفين ورقة لما بميتين الف. قال اذا كان مطلق جاز، لكن اذا سميت لك مقدار ما بصح لي لا زيد عليه ولا نقص. هلا بيجي معناها. وان لم يسمي ما يرهن به، لان الاطلاق في العاريه معتبر. انا عم بستعير منك عيره، هذا معتبر، لانه لا يفضي الى المنازعه، وله ان يرهنه باي قدر شاء، بعشر ورقات او بعشر ملايين طالما مطلق، واي نوع شاء ممن شاء، انه بذهب بفضه بنقد، هذا اي نوع، وشو ممن شاء برهنه عند فلان لا عند الدار علاك الباب، خلص مطلق عملا بالاطلاق. فان عين ما يرهنه به، قلت لي بقديش احترهن الكاز هذا الاثري؟ قلت لك والله بمئة الف ورقة، ما بقى لي حق رهنه لا باكثر ولا باقل. فليس له ان يزيد عليه ولا ان ينقص. ولا ينقص ليش؟ قال الزيادة بتضرك والنقص بضرك. اوف شلون هيك صارت؟ هلا بنقراها. اما الزيادة فلأنه ربما احتاج الغير إلى فكاك الرهن. إيه المعير، المعير اللي هو الغير يعني. طبعا ما تبعت لي أنا، أنا استعرت منك الغرض وقلت لك بدي أرهنه بمئة ألف ليرة، قلت لي خود خدته رهنته، وأنا عجزت عن وفاء ديني وانت احتجت لها الحاجة. طيب مثل ما تفضلت وعرضني تتفضل تقضي لي ديني، لكن صار الدين لك علي. طيب اذا انا قلت لك مئة الف ليرة واحد، واذا بي رهنت مليون، 100,000 بتحسن تو فيها، مليون ما بقى يطلع بايدها. تبعت كيف؟ ملتزم باداء الدين هذا المعين. ملتزم. كان يحتاج الى حاجة. ها؟ احتاج الى حاجته، وانا لقيت انه حاجتي انا محتاج اليها اكثر من المال. طيب راح بدفع لك ديناتها، بدي حاجتي بقى. كنت قايل لي انت 100,000 تعدي مليون، منين بدي اجيب مليون؟ هون اجاني الضرر. اما الزياده فلانه ربما احتاج المعين الى فكاك الرهن، احتياج مو مجبور هو، فيؤدي قدر الدين، وما رضي باداء القدر الزائد على ما عينه. اذا اجى ضرر بالزياده. طيب ضرر من النقص او لانه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به. واما النقصان، انا قلت لك رح بره عن هالحاجه ب100,000، تاريني رهنت ب50,000. لو هلكت الحاجه هلك منها بمقدار الدين وفاء دين والزايد امانه، فانت بترجع علي بمقدار الدين اللي علي. قديش انت وفيت لي من ديناتي بقدر ما هي مرهونه فيه؟ 50. انت ما بترضى ب50، بدك الطالب لي ب100,000، إيه انا رهنت ب50. اذا اصابك ضرر، لانه الزائد اجى معناها الرهن يلي هو قيمته اكثر من الدين بمقدار الدين بيهلك بالدين، والزائد امانه. فانت ما بدك يروح المقدار امانه، ما نضمن لك شيء فيه. شايف؟ واما النقصان فلأن الزائد على قدر الدين يكون أمانة، وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله. أنت بتعرف قيمته 100,000، تلي خود لما بينكسر عند داق بسكون هذا أخذ دينه، استوفى دينه، ترجع أنا بوفيك 100,000 وأنت برضيت بهذا. وإذا بيتعليني حطيناه بأقل ما بصح. فكان التعيين مفيدا فيتقيد به. الأمانة ما بتنضمن. أنا ما قلت الأمانة ضمينات. الأمانة اللي هو زايد على قدر الدين خلق بلا ضمان. بس شو بيضمن؟ شو بضمن له أنا؟ قدر الدين يا حبيبي، هذا قدر الدين مو أمانة. الزايد أمانة. الله يرضى عليكم. وإن رهنه بجنس آخر ضمينه، قلت لك هات أعطيني يا الحاجة بدي أرهنها، بدي أرهنها، رحت رهنتها ب20 مد قمح، هذا غير جنس. في أبد يطلع بإيدك أنت توفي الدين إذا احتجت إلى حاجتك، لو كانت مصاري. أما منين بدك تجيب قمح؟ ضمينه، لأنه لم يرضى به. وكذا لو عين رجلا، قلت لك انا رح برهنها عند السيد عبد الهادي، رحت رهناها عند عبد القادر. لك يا عبد الهادي هي لي سهل، من الاسم ببين، اما ذاك عبد القادر سلط علينا الامر وهي معروف شو فرهن. لو عين رجلا فرهن عند غيبه لتفاوت الناس في الحفظ والملاءة والقضاء. وكذلك لو قيده ببلدة فراهنه بأخرى ضمن. إذن القيود كلها تهادي بالإعارة صارت ملزمة. والمعير إن شاء ضمن الراهن، وأنا اللي أخذت منك وراهنة وغيرت بتضمني لتعديه حيث خالت. وإن شاء المرتهنة ضمن المرتهنة. ليش؟ لأنه قبض ماله بغير أمره. أنا قلت لك عبد الهادي رحنا رهنا عند عبد القادر. يا عبد القادر أنت مالك رب يعني يكون رهن عنده؟ إذا قبض مالك بغير أمرك تحسن الضمن. فإن ضمن الراهن، لو ضمنتني إلي ملك الرهن الراهن، مو ضمتني قيمته وعطيتها قيمته صار ملكي. فصار كأنه رهن ملكه كأني أنا راهن ملكي، فتترتب عليه أحكامه. فليك إذا تعدي راح من الرهن بقدر الدين استيفاء، والزايد أمانة لا تضمن. هذك بتعدي استوفى من دينه بمقداره والزايد بده يدفعه. أيوة. وحين ضمن المرتهن، انت جيت تضمني لقيتني مفليت ما معي شيء. اما المرتهن معه مال، قلت له تعال هون، انا عرضت هالغرب الفلاني من شان ضمنه عند عبد الهادي، اجى مشان يرهنه عندك، رهنه عندك انا ما برضى، وانكسر عندك وكذا، هات اعطيني قيمته. ضمنته انت، اذا ضمنت انت المرتهن رجع المرتهن علي. شايف كيف؟ وان ضمن المرتهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن، بده ياخذ ديناته كامله وبده ياخذ ما ضمن كمان الزياده، لانه انا فهمنا ما انت السبب اللي رهنت عندي، وانا مالي عرفان انه انت ما بدك ترهن عندي، هيك بيقول. لانه بسببه وغروره، ولو رهنه بما عين، شو قلنا نحن؟ عين له القدر والشخص والجنس والى اخره، فهلك في يد المرتهن، صار مستوفيا دينه لما تقدم. وعلى الراهن للمعير مثله، ان كان مثلي الحاجه اللي انت اعطيتني اياها، ان كان هلكي ايه طيب انا بشتري لك غيره بعطيك اياها مثله، لانه صار قاضيا دينه، انت قضيت لي ديناتي فيرجع بمثله. ولو دخله عيب نقص من الدين بحسابه ويضمنه لرب العارية، النقص هذا، لأنه النقص هذا وفادي من ديني يستي بقدرها، كانت الديني 10 ليرات ذهب، العيرة خسرتها 2 ليرات، إيه أنا بضمن لك 2 ليرات. طيب ولو كانت قيمته أقل من الدين، هذا العارية اللي أخذت منك قيمتها 8 ليرات وأنا رهنتها بدين 10 ليرات، ضمن الراهن شو للمعير قيمته، مو للمعين، تكون للمعير ده تصليح. هي لمين الكتاب هنا؟ صلح سيدي ايه؟ هذا الصحيفة 72 السطر الثالث، ما بدي انا صليح، خطي انا فشكاش. ضمن الراهن للمعير قيمته لأنه صار قاضيا من دينه بقدرها، ولو هلك عند المستعير، ولو هلك عند المستعير قبل الرهن، قلنا لك تعطينا هالشغلة مشان نرهن فيها ناخذ المصاري نعمل كذا، تفضل أخذنا انكسر عندي وهلك، أو بعد الفتاة لا يضمن. ليه؟ عارية، والعارية لا تضمن. هلك متعدي، مو أنا استهلكته، إيه؟ العارية لا تضمن. شايف كيف؟ قبل الرهن لسه تعيرة. طيب رهنناها وفكيناها وجينا جبناها على البيت مشان بكرة نسلمك يا رب، شو هذا؟ فرس حطيناها بالبيت بكرة بدنا نسلمك يا رب، فقنا على بكرة لقيناه ميت، ايه خلاص عمرو شو بنعمل؟ ما بيضمن شيء، لأنه قبضه بإذن المالك ولم يقضي دينه منه. وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن، هي مسألة ثانية، رجعنا لمسألة إنه أنت احتجت تفك الرهن، بدك حاجتك بقى، أخي شو له عليك هذا دين عشان يردها؟ خذ العشان يردها وفي ديناتك وجيب لي الرهن أنا بدي إياه. وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن أجبر المرتهن على دفعه إليه، على دفع الرهن إليه لأنه أخذ ديناتك، شو عم تتمسك بقى؟ ورجع بذلك على الراهن. طبعا وفيت لي ديني ترجع لي وين؟ لأنه غير متبرع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه. شوف لو ما في رهن وفيت لي أنت ديناتي أنت متبرع، ما أمرتها وانت عرفت انه فلان له معي عشان اللي ردها وانا ما معي وعم بيطالبني وعم يزعجني كل يوم، واشتلعت انت بحادثه من الحوادث اخذتك الحماس وقلت له اخي لا بقى تقرب لعنده هذا، خذ هي ديناتك حيفنا ولا يحتجنا الى اقول لك كتر خيرك وفت لي ديناتي تبرك لاني ما امرتك، اما بحاله الرهن انت مضطر لي فكاك مالك. طيب ولو اختلف في مقدار ما أمره به، أنا قلت لك هات هي قديش رح ترهنه بمئة ألف، أنت أنا قلت لك لا بخمسين ألف، أنا أخذت منك إذن بخمسين، أنت قلت لي لا بمئة ألف، أنا ادعيت النقص أنت ادعيت الزيادة، أو بالعكس أنا ادعيت الزيادة أنت النقص، فالقول للمعير لأنه هذا ملكه أيوة. لأنه منه يستفاد، شو منات متى ما قالوا الفقهاء القول لفلان شو منات ديروا باركم هي مطلقة مقيدة بكلمة ثانية مع يمينه، تكا القول للمعير مع يمينه يحلف بالله أنه بهيك اتفقت معه نعطيك المقدار اللي أنت طلبته. ألا يرى أن له إنكار الأصل فكذا الوصف، إنكار الأصل أنه أنا ما لي حايرك منه أو فكذا الوصف القيمة، أصدر بدي أتكلم بقى على جناية الراهن على الرهن. والحمد لله رب العالمين، نرى بقى بالكتاب الثاني.